يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: باب آداب الأكل. يشرع للآكل التسمية والأكل باليمين ومن حافة الطعام لا من وسطه، ومما يليه ويلعق أصابعه، والصحفة والحمد عند الفراغ والدعاء ولا يأكل متكئا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته. جمع المؤلف رحمه الله آداب الأكل والتي قد وردت في السنة في هذه الجملة. قال: يشرع للأكل التسمية. فقال يشرع ولم يذكر يعني حكم هذه المشروعية أو الوجوب أو الاستحباب، والصحيح هو الوجوب، أنه يجب على المسلم أن يسمي يعني عند بدء طعام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فليقل بسم الله، فإذا نسي في أوله فليقل بسم الله على أوله وآخره. وكذلك حديث الصحيحين أن النبي قال له: يا غلام سم الله وكل بيمينه وكل من ماله. وهذا غلام علمه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كنت غلاما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فأتيت بآكل فطاشت يدي في الصخر، فأخذ النبي بيدي وقال: يا غلام سم الله وكل بيمينه وكل من ماله. قال: فما زالت أكلتي بعد. الصحيح في التسمية الوجوب، وحديث ابن أم سلمة هذا في دليل على وجوب تعليم كذلك الصبي والصغير. وكذلك في حديث أنس في الصحيحين كذلك أنهم كانوا يأكلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت جارية صغيرة كأنها تدفع يعني إلى الطعام، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيدها وقال إن الشيطان أراد أن يستحل يعني الأكل بهذه الجارية، فمنع النبي قبل التسمية، وذلك أنه دل على أن الآكل إذا أكل ولم يسمي أكل الشيطان استحل الأكل، وإذا سمى البعض ولم يسمي البعض الآخر فإن الشيطان يستحل الأكل كذلك إذا وجد يعني على الطعام من لم يذكر اسم الله. حديث حذيفة: إن الشيطان لا يستحل الطعام الذي لم يذكر اسم الله عليه. ومعنى يستحله يعني يأكله فيأكل مع المؤمنين. وكذلك جاء في حديث أنس أن الشياطين تجمع يعني بعضها عند في المساء، فإذا دخل المؤمن بيته ولم يذكر اسم الله قال بعضهم لبعض: أدركتم المبيت. فإذا قدم له العشاء ولم يذكر اسم الله قالوا: أدركتم العشاء والمبيت. فيستحلون الدخول في البيت كذلك والنوم فيه إذا لم يذكر اسم الله عند الدخول، ويستحلون الطعام إذا لم يذكر اسم الله تبارك وتعالى عند الطعام. فهذا دليل على أن التسمية عند بدء الطعام فرض وليست مستحبة. ولكن المؤلف هنا علقها بقوله: يشرع ولم يذكر الحكم. قال: والأكل باليمين، وهو كذلك فرض واجب بقول النبي: كل بيمين، وقوله: إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، ولحديث الرجل الذي أكل على مائدة النبي بشماله فقال له النبي: كل بيمين، فقال: لا أستطيع. فقال له النبي: لا أستطاع. فما رفع يده بعد يعني إلى فيه، أي أن النبي دعا عليه صلى الله عليه وسلم لما قال: لا أستطيع، قالها كبرا، ما قال أنه لا أستطيع حقيقة، إنما قالها كبرا كبرا أن يمتثل الأمر. قال: ومن حافتي الطعام لا من وسطه. يعني إذا وضع الطعام للجميع في إناء فإنه يأكل الإنسان من حافته ولا يأكل من وسط الطعام. وقد أخبر النبي أن البركة تنزل في وسط الطعام والأكل من ماله. وقال النبي وكل من ماله، وكل من ماله يعني مما هو من ماله في الصحن، ولا تأكل من أمام الغير. قال ومن حافة الطعام، يعني أنه يأكل من الحافة ولا يأكل من وسطه ومن ماله، ويلعق أصابعه عند الفراغ. ثم هو لعق الأصابع ما ذكي عليها من الطعام من العقوة، وكان النبي يأكل بثلاث أصابع صلوات الله والسلام عليه. والصحفة كذلك مثل السماء في حديث أنس أنهم كانوا يسكتونها. الصحفة وهي يعني الصينية أو الإناء أو الغبش، هذا كان الذي يوضع فيها الطعام، إناء مسطح يوضع فيه الطعام. ثم والحمد لله عند الفراغ والدعاء، يعني مما شرع كذلك أن يحمد الله تبارك وتعالى عند الفراغ، كما في حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائلته قال الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا أو ربنا، يعني يا رب. يشرع الحمد، بل يجب الحمد، حمد الله تبارك وتعالى عند الفراغ من الطعام. حديث أنا أبي سعيد كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل أو شرب قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. وكذلك قوله في حديث أنس من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة وغفر له ما تقدم من ذنبه. ولا يأكل متكئا. وأعظم النهي الاتكاء على اليد، فلا يأكل متكئا. قيل متكئا كذلك المتكئ اللي هو الجالس متربع اللي هي جلوسنا هذا، فإن هذا اتكاء كذلك. ولم يثبت أن النبي أكل متربعا صلوات الله وسلامه عليه، وإنما كان يأكل يعني جالسا على احدى رجليه وناصبا الاخرى. والبعض يقول ان النهي صلى الله عليه وسلم في قوله لا اكل متكئا هو الاتكاء على اليد، يعني ان يجلس وان يتكئ على يده، وان هذا هو فعل الجبارين، لان هذا من فعل الجبارين والملوك. والنبي يقول انما اكل كما ياكل العبد واشرب كما يشرب العبد، فنهي عن الاكل متكئا. على كل حال يعني جاء الحديث الذي جاء في النهي قال أما أنا، رسول يقول أما أنا فلا أكل متكئا، ولا شك أن المسلم في رسول الله أسوة صلوات الله وسلامه عليه، فأقل هذا يكون يعني عدم الاتكاء يكون الاستحباب. وذهب كثير من العلم لأن يعني الأكل متكئا حرام وليس مكروها فقط، وهذا هو الأليق عند الاتكاء يعني عند الاتكاء باليد. والله تعالى أعلم. هذه مجموعة ما ذكره المؤلف هنا من آداب الطعام، ونأتي إلى كتاب الأشرفة. نعم. كتاب الأشرفة. كل مسكر حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام، ويجوز الانتباه في جميع الآنية، ولا يجوز انتباه جنسين مختلطين، ويحرم تحليل الخمر، ويجوز شرب العصير والنبيذ قبل غليانه، فمظنة ذلك بما زاد على ثلاثة أيام. وآداب الشرب أن يكون ثلاثة أنفاس وباليمين ومن قعود، وتقديم الأيمن كالأيمن، ويكون الساقي آخرهم شربا، ويسمي في أوله ويحمد في آخره، ويكره التنفس في السقاء والنفخ فيه والشرب من فمه، وإذا وقعت النجاسة في شيء من المائعات لم يحل شربه، وإذا كان جامدا ألقيت وما حولها، ويحرم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. نعم. قال المؤلف رحمه الله كتاب الأشربة، قال كل مسكر حرام، جامع كلمة النبي صلى الله عليه وسلم، حكم عام. والمسكر ما أذهب العقل، فكل ما يذهب العقل ويخمره فهذا حرام. فالخمر ما خمر العقل، والنبي قال صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام. وكل مسكر يدخل فيه كل أنواع، يعني ما أي شراب أو أي مادة من المواد خمرة، سواء كانت من العنب أو الزبيب أو التمر أو الشعير أو العسل أو أي مادة من المواد، فإن النبي قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام، وقال ما أسكر كثيره فقليله حرام، يعني أنه سواء كان يشرب القدر الذي يذهب بالعقل أو يشرب ما دون ذلك بما لا يذهب من العقل، ما دام أنه يسكر في الكثير فالقليل حرام. فهذا يجمع كل أنواع الخمور، ومن ذهب من أهل العلم إلى أن الخمر لا تسمى خمرا إلا ما اتخذ من عصير العنب خاصة، هذا لا يعرفه أهل اللغة، يعني هذا لا يعرفه أهل اللغة، ربما يكون هذا يعني شيء من الأعراف التي نشأت وهو عرف فاسد، لأنه يضاد الدين. كل عرف يخالف ما جاء في الكتاب والسنة فهو باطل. فقد ذهب بعض يعني الحنفية إلى أن الخمر لا تسمى، يعني لا يسمى العصير خمرا إلا المتخذ من عصير العنب خاصة، أما إذا اتخذ يعني من غير عصير العنب فإنه يعني يكون مسكر ولا يسمى خمر. هذا العرف ما تعرفه اللغة، العرب تعرف يعني في لغتها الخمر كل ما خامر العقل، كل شيء يخامر العقل، ومعنى يخامره يعني يخمره ويغطيه، يغطي العقل فهو خمر. ويوم نزل تحريم الخمر كان تحريمها من أشياء كثيرة، كان أهل اليمن يخمرون من الذرة ومن العسل يسمونه البتر، وكان أهل المدينة وغيرها يخمرونه من التمر ومن البسر ومن الزبيب، وكان غيرهم كذلك يفعلونه من يعني مواد أخرى. والنبي قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام، وقال أيضا ما أسكر كثيره فقليله حرام. ما أسكر كثيره عند الشرب، يعني لو سكر يعني بشرب الكثير فإنه لا يحل له أن يشرب القليل منه. طبعا الذين قالوا بأن يعني الخمر هي المتخذ من عصير العنب خاصة حرموا قليله وكثيره في العنب خاصة، أما في غير العنب فإنهم قالوا يحرم منه ما يسكر فقط في القدر الذي يسكر، وأما ما دون يعني السكر فإنه يحل. وهذا قلنا أنه يعني مبني على عرف فاسد، وكذلك يخالف حديث ما أسكر كثيره فقليله حرام. قال في الصحيحين من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتة وهو نبيذ العسل، وكان أهل اليمن يشربونه، فقال صلى الله عليه وسلم كل شراب أسكر فهو حرام. وهذا من جواب أي شراب أسكر فهو حرام، اختخذ من العسل او من غيره. قال ويجوز الانتباذ في جميع الآنية، الانتباذ هو يعني وضع الماء مع يعني أنواع الثمار كالعنب أو الزبيب أو غيرها لتخميره أو لترطيبه والعصير الذي فيه. فهذا النبيذ، النبيذ تعرف تسمى النبيذ اللي هو التمر أو الزبيب أو غيره، إذا وضع في ماء انتبه فيه، سموه نبيذ كأنه نبذ، نبذت هذه الثمرات في هذا الماء ويشربونه على هذا. فالنبيذ يجوز أن ينتبذ المسلم اللي هو النبيذ الذي لا يصل إلى حد الخمر في جميع الآن، وذلك أنه في أول الأمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتباذ في الآن التي تتخذ الخمر كلها، كل الآن المعروف التي كان ينتبذ فيها للخمر حرمها النبي، حرم الخمر وحرم الآنية كذا، كما في حديث وفد عبد القيس الذي جاءوه من البحرين وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، ثم بين الذي نهاهم عنه قال أنهاكم عن المزف والمقير والنقير والحنزلة، هذه أربعة أنواع من الظروف التي كانوا ينبذون فيها. فالمقير الجرار التي تطلى بالقار، تصمت بالقار وينتبذ فيها، وهذه تكون الجرة معروف أنها يكون مسامية، فإذا وضع فيها النبيذ مع وجود المسام تبرد ولا تختمر سريعا، أما إذا كانت مصمتة على هذا النحو بالقار سكر مسامها فإنه يحتر، إذا وضع فيها يعني ما ينتبذ فيه يحتر بسرعة وبالتالي ينضج ويتخمر سريعا. وكذلك المقير، كل أي شيء مقير سواء كان من الجرار أو من الآنية من الخشب، والحنتمة اللي هي القرع يجعلونه كذلك آنية، والنقير، نقير جذع الخشب ينقرونه ويجعلونه كإناء ثم كذلك يطلونه من خلفه. فالنبي نهاهم عن هذه الظروف، ثم بعد ذلك يعني أبيح، وإنما كان في هذا فترة فقط. هنا المؤلف قال يجوز الانتباذ في جميع الآنية، هذا الصحيح أنه بعد ذلك أي آنية سواء كانت مما تستخدم قبل هذا الخمر أو لا. قال المؤلف في شرحه: وأما جواز الانتباذ في جميع الآنية فيما أخرجه مسلم وغيره من حديث بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدب. ومعنى ظروف الأدم اللي هو القراب يعني، فاشربوا في كل وعاء غير ألا تشربوا مسكرا. وطبعا أباح النبي الأول في ظروف الأدم اللي هي الجلد، لأن الجلد لا يطلع وبالتالي التخمر فيه ما يصبح الخمر فيه، ما يتخمر فيه سريعا. أما في الآنية الأخرى فإنه النبيذ يتخمر سريعا. فقوله فاشربوا في كل وعاء هذا إباحة غير أن لا تشربوا مسكرا. وفي لفظ لمسلم رحمه الله أيضا وغيره: نهيتكم عن الظروف، وإن ظرفا لا يحل شيئا ولا يحرمه، وكل مسكر حرام. فالظرف أن هذا وعاء، النبي قال لا يحل شيئا ولا يحرمه، وإنما كل مسكر حرام، أي شيء يسكر بعد ذلك شرب يسكر فهو حرام. قال: وفي الباب أحاديث مصرحة بنسخ ما قد كان وقع منه صلى الله عليه وسلم من النهي عن الانتباذ في الدباء والنقير والمزفت والحنجر. دباء جرع معروف، النقير المزفت والحنتمة، الحنتمة نوع أيضا كذلك من القرع كانوا يستخدمونه في الانتباذ. قال: ولا يجوز انتباذ جنسين مختلفين، جنسين من هذه الطعام كان يكون تمر وزبيب تخلطان في وتنبذان في يعني في في في إناء واحد، وإنما ينبذ هذا في إناء وهذا في إناء. أو قيل أيضا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن انتباذ التمر والبصل البستر اللي هو الخلال. قيل ان هذا لإسراع التساسي والتخلل التخمر السريع، وقيل غير ذلك من النهي من سبب النهي. جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم حديث جابر نهى ان ينبذ التمر والزبيب جميعا، ونهى ان ينبذ الرطب والبسر جميعا. قيل ان وجه النهي عن انتباذ الخليطين ان الاسكار يسرع ذلك، يعني انه يصير سريع ما يدخل فيه الاسكار بسبب الخلط، فيظن المنتجد انه لم يبلغ حد الاسكار وخذ له. ويجوز شرب العصير والنيز قبل غليان. العصير ما يعصر من الفاكهة، وكذلك ما ينبت من هذه الثمار في الماء، فهذا يجوز أن يشرب قبل غليانه. معنى غليانه يعني بدء خروج هذه القطاعات التي تخرج منه، التي تشبه الغليان تحت الماء، وإنما عندما يبدأ في التخمر فإنه يبدأ بهذه القطاعات اللي هي تخرج منه كل هذه القطاعات، وهي بتكون حلو. فعندما يبدأ تكون مادة المسكرة فيه وهي مادة الحل فيها فيجوز الشرب قبلها، ومظنة ذلك بما زاد على ثلاثة أيام. يعني إذا مكت ثلاثة أيام حدث الأيام العادية فإنه بعد هذا يدخل فيه الإسكار، قبل هذا بيكون مظن أنه لم يسكر بعد. وكان الذي يشرب إلى يعني هذا، فإذا شك فيه إما أنه يعني ألقاه أو يعني أعطاه للخادم ليشربه، يعني دون أن يتحقق، وإنما من باب يعني عدم تحقق الإسكار. أما إذا تحقق الإسكار فيه فإنه لا يجوز شربه. قال وآداب الشرب أن يكون ثلاثة أنفاس، وهو أن يأخذ أن يشرب ثم يعني يبين القدح أو ما يشرب منه عن فمه، يأخذ نفسه ثم يشرب ثانية ثم يبينه ثم يشرب ثالثة حتى لا يتنفس فيه، لأن النبي نهى أن يتنفس في الإناء من أجل أن ذلك يمكنه، لأن مثل النفس اللي هو يستفيد فيه في الإناء الذي يشرب منه فإنه يمكن الإناء الذي يشرب منه. فنهى النبي قال يعني يشرب ثلاثة. والشرب يكون باليمين مثل الأكل، كل بيمينك واشرب بيمينك كذا. ومن قعود يعني أنه يشرب قاعدا ولا يشرب قائما، وقد جاءت أحاديث كثيرة في النهي عن الشرب قائما، وأن النبي قال لمن شرب قائما قيل، وقال من شرب قائما فليستفر، وقال من شرب قائما أتحب أن يشرب معك البر، قال لا، قال فشرب معك من هو أفوأ من الشيطان. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب يعني قائما، سواء كان هذا الشرب طبعا شرب يعني الماء أو غيره من المائعات عصير. وتقديم الأيمن فالأيمن، يعني أن يقدم الأيمن فالأيمن، لكن الصحيح أن يبدأ ب يعني بالكبير أو ذو المكان في القول، كما كان يبدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم يضارب على ذلك القدح عن يمين يعني الكبير الذي يشرب، فيبدأ بالأيمن فالأيمن من كبير القوم من كبير أهل المجلس، يكبر كما في قول النبي كبر كبر فيكبر، ثم بعد ذلك يدار يعني الشرب عن اليمين. وفي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه دليل على وجوب اليمين ان النبي قدم له يعني اناء ليشرب كان فيه لبن، وكان ابن عباس عن يمين، وكان الاشياء مبكر وديع عن يساري، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان شرب اتاذن لي ان يعني ان اعطي يعني الاشياء، فقال ما كنت لاوتر يعني بفضل منك أحد، فكله النبي في يده صلى الله عليه وسلم، فيكون الشرب بالأيمن فالأيمن فالأيمن منه، يعني الأيمن من هنا من الذي شرب أولا فالأيمن فالأيمن، وهكذا. ويكون الساقي آخرهم شرب، من أداب الشرب أن الذي يسقي القوم فيشرب إلا آخره، بعد أن ينتهي يعني من يعني القوم هو يشرب في آخرهم، ولا يشرب يعني متقدما عنهم ولا متقدما عن بعضهم. ويسمي في أول الطعام، يسمى في أول الشرب في أول الطعام وفي آخره، وهنا كذلك يسمي في أول الشرب وفي آخره ويحمل في آخره. ويكره التنفس في السقاء، وصي أنه يحرم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم الشديد عن هذا، والسقاء القربة، وذلك أنها أنه ينتن يعني فم القربة، والنفخ فيه النفخ في الشراب، إذا كان في الشراب شيء من القش أو غيره لا يجوز نفخها والشرب يعني من تحتها، أو يعني إذا كان حار مثلا فينفخ فيه ليبرده، لأن هذا في جاء النهي فيه، وعلة النهي ظاهرة ومعروفة أن النفس يعني فيه سموم، فلا يجوز أن ينفخ هذه السموم ثم يعود فيشرب. والشرب من فمه أي من فم السقاء، يعني من فم القربة، لا يجب أن يشرب من فم القربة، وإنما يفرغ في شيء في كوب أو نحوه ويشرب منه، ولا يشرب من فم السقاء. وإذا وقعت النجاسة في شيء من المائعات لم يحل شربه، وذلك أنها تختلط المائعات، مائعات كالزيت مثلا والسمنة فالماء، فإذا وقعت أي نجاسة فيه أي شيء ماء فهذا لا يجوز الشرب، نجاسة كفأر ونحوه، في الفأر نجس، فإذا وقع في شيء من هذه المائعات فإنه لا يحل شربه ولا يحل استعماله. أما إذا كان جامدا، يعني هذا الماء جامد كالسمن الذي يجبد مثلا مع في الجو البارد، فألقيت ما حولها، ما يظن إذا وقعت النجاسة فيه فإنها ترفع ويرفع ما حولها، لكن هذا جامد ولم تتخلل النجاسة إلى يعني بقية يعني يعني هذا الماء، فإذا تخللت لا شك أنه لا يحل استعماله. أما إذا يعني أمكن إزالة النجاسة وبقي يعني الباقي لم يصبه فيجوز استعماله. ويحرم الأكل والشرب في أنية الذهب والفضة، لقول النبي صلى الله وسلامه عليه الذي يأكل في أنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم أو نار جهنم. وحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأكل أو عن الشرب في أنية الذهب والفضة والأكل في صحافها، فلا يجوز في الأكل أو الشرب في أنية الذهب والفضة. الفضة يجوز استعمالها لكن في غير أوان الطعام والشراب، استخدامها في شيء من الزينة طبعا للرجال والنساء يجوز مثل الفضة، لكن الشرب فيها حرام للرجال والنساء. والذهب استخدامه للمرأة يعني في الحلي جائز، لكن لا يجوز كذلك أن تستخدم الذهب في الشرب أو الأكل. شرح هذه الفطرة. وأما تحريم الأكل والشرب في أنية الذهب والفضة لحديث حذيفة في الصحيحين وغيرهما، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبس الحرير ولا الديباج، هذا للرجال، ولا تشرب في أنية الذهب والفضة، هذا للجميع، ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. لهم بالكفار في الدنيا تمتعون بها ولكم في الآخرة. وفيهما أيضا من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم أو نار جهنم. وفي لفظ مسلم رحمه الله: إن الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، فذكر هنا الذهب. وأخرج مسلم رحمه الله تعالى من حديث البراء بن عازب قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب في الفضة، قال: من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة. وأخرجه الإمام أحمد. طبعا قول أهل العلم لم يشرب فيها في الآخرة يعني وإن دخل الجنة حرمة، لكن هذه عقوبة له على أنه شرب فيها ويحرمها في الجنة. وقيل لم يشربها في الآخرة يعني بمعنى أنه لم يدخل الجنة ليشربها، فيكون هذه عقوبة أشد، أنه يحرم بسببها من دخول الجنة. والحديث يحتمل هذا وهذا. وكذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لبس الحجر في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، لم يلبسه في الآخرة، قول لم يلبسه في الآخرة وان دخل الجنة، يعني وان دخل الجنة فلا يكون الحرير له لباسه، يحرم بهذا. أو لم يلبسه في الآخرة يكون يعني أنه في النار أيضا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد. في شرب قائما جاء النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما، هذا حديث علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه انه توضا، كان في باب الرحبه في كوفه، توضا وهو قائم شرب بفضل يعني فضل وضوئه، وقال رئيس النبي صلى الله عليه وسلم تعالى. كذلك جاء في حديث جابر بن عباس وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم واقف في حجته، عندما كان يعني في زمزم دخل وشرب، اخرج له من البيت وشربه واقف وهو متوجه الى الكعبه. فجمع اهل العلم بين الاحاديث مثل الامام النووي وبعض اهل العلم يقول اذا خالف قول النبي فعله فيكون الامر محمول على الكراهه، يكون الامر محمول على الكراهه اللي هو النهي يحمل على الكراهه، وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على الاباحه. والبعض يقول انه يعني يمكن الجمع بغير هذا، فيكون فعل النبي يعني اولا نهي النبي مقدم على فعله، لان النهي يعني لا يمكن يتطرق له يعني نسيان ولا أم الفعل، فربما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ربما يفعل الأمر وهو ناسي أو يكون خصوصيا. فقالوا إن احتمال الفعل، احتمال الخصوصية واحتمال النسيان وارد، أما القول والنهي غير وارد، أن يعني يكون النبي يتكلم ناسيا مثلا أو يأمر وهو يعني، فهذا يعني مقدم، فنهي النبي أو القول أقوال النبي مقدم على أفعاله هنا. ولذلك عند هؤلاء من الأمر باق على التحريم، النهي عن الشرب قائما باق على التحريم. ثم قالوا الأحاديث التي فيها يعني النهي عن التحريم قد قرنت بتبشير الأمر، ما وجع نهي مجرد، فقال النبي يحب أن يشرب معك الجر، يشرب معك من هو أسوأ من الشيطان. وفيه نهى عن الشرب قائما، يجرى عن الشرب قائما، وقال لما الشرب قائما فيه. فقالوا أن هذا كله يعني ما يكون لمجرد تنزيه ولا الكراهة. أخبرت الآن. لا كتاب حكم الثورة، إنما هذا في الذي لبسه، تعرف أن هذا ذنب وصالح، فذل غير المستحيل، هذا المستحيل لقد يكفر، مستحيل المعطية، حينما قال لا شيخ إذا علم أن هذا حرام ولكنه استحله هذا يصبح أمر أكبر الكبار قد يكفر بهذا. قال إنه في آخر الزمن يحصل هذا، قال لا يستحلن أقوام أمة الحرى والحريرة والخمر يسمونها بغير اسمها والمعاد، لكن هذا في من يفعل هذا وهو يعلم أنه معصية ولا يتوب من هذا عتاب قبل أن يموت. اي نعم، شرب النبي من السقاء صلى الله عليه وسلم، والصحابة التي شرب منها النبي صلى الله عليه وسلم عندها قطعت هذا تبركا حتى تحتفظ ب يعني المكان الذي لامسته شفت النبي صلى الله عليه وسلم في عندها هذا تبرك فيه، تبرك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم. لا استقاء بالذات يطلق على الخرفة، نعم، أما يسمى فم، أما إذا كان إناء عام مثل هذا مثل الملة أو هذه كان يجوز شرب فيها، ما يسمى فم، هذه حصلت هذه يشرب منها لا بأس، بس لا يتنفس فيه. يعني في مثل هذا مثل الكوب أو هذا الإناء المفتوح هذا لو شرب منه يعني كثير لا بأس، لكن ينهى عن فقط التنفس فيه، نشرب السلام التنفس فيه، أما السقاء بالذات اللي هو القربة ينهى عن الشرب من فمها، فم القربة، لأن الشرب منها مجرد ما في يعني في الفم ثم في البعض. طيب.